الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. وبعد عند من السؤال؟ الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. هي الأيادي النعم. طيب بارك فيك. ما هو الحمد؟ الثناء التام نعم الكامل على الله مع المحبة والإجلال. حسنت. المحامد كلها لله. العرب قد كان يحمد بعضهم بعضا إذا عند على صفاء بعض الصفات وعلى يعني الإكرام ونحو ذلك، لكن الله محمود على صفاته ومحمود على كرمه وإحسانه. طيب والشكر يكون على النعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدبر العارض المطر. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدبر العارض المطر. طيب قلت في الشرح قوله ثم الصلاة، الصلاة من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يذكره عند الملائكة بالخير والجميل ويرفع درجاته وينزل عليه رحماته. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كأن في الآية سقط، يصلون على النبي، سقط على النبي. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية: شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. انتهى من سورة الأحزاب. طيب هنا قال الرحمة ورضوانه، طيب لا يقتصر على الذكر الحسن فقط لأن الصلاة عام. وقال الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله في تفسيره: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية. قال أبو العالي: يا صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. انظر، قال ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس: يصلون يبركون، يدعون له بالبركة. وقال ابن عطية رحمه الله: وصلاة الله رحمة منه وبركة، وصلاة الملائكة دعاء، وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم. انتهى. قلت: لا تنافي بين هذه الأقوال، والله تعالى أعلم، فالله قد يعطي نبيه ذلك كله. اشتهر على ألسنة الناس الصلاة من الله الثناء عند الملائكة فقط بقول أبي العالية فقط. طيب بقي قول ابن عباس وقول غير أبي العالية، فالصلاة أعم يعني. قال: وقوله وتسليم المهيمن، طلب المصنف من المهيمن وهو الله عز وجل، فمن أسماء الله المهيمن وهو المحيط بهم، فلا يخرجون عن سلطانه وحكمه سبحانه وتعالى. فهمت ما معنى المهيمن؟ عزيز الجبار المتكبر. والآية قبلها المهيمن، السلام المؤمن المهيمن. وقال بعض أهل العلم المهيمن الشهيد، وقال بعضهم الأمين، وقال بعضهم المصدق. وهذه المعاني يشملها الاسم، اسم المهيمن. فهو رقيب عليهم أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات، ويسلم سنته، ويحييه بتحية الإسلام. وقوله هبت الصباح، وهي ريح الصبا الشرقية تأتي بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم هذه غلط، هبة الصبا. وقال ثم قال وقال النووي رحمه الله: الصبا وهي الريح الشرقية، والدبور وهي بفتح الدال وهي الريح الغربية، انتهى من شرح مسلم. فالدبور أو فالدر، فالدر يقال للسحاب در، درة أي صب واندفاق، والدرر والدار كما في النهاية لابن الأثير، والعارض السحاب كما قال الله تعالى من عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يريد أن يقول اللهم صل على النبي عدد ما صبت السحاب الماء وهبتها الرياح الشرقية. طيب قوله: على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخرا وما افتخرا. قوله: على الذي، على الذي شاد أي الذي شاد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأتى بوصفه وشاد أي رفع بنيان الهدى أي الدين بالعلم، وسما أي ارتفع. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. متفق عليه، وفي رواية الترمذي: ولا فخر. ولهذا قال: وشاد كل الورى أي سبقهم في الشرف والرفعة والورى، والورى الخلق. مع هذا لم يكن يفتخر على أحد ولا غمص أحدا، بل كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. طيب بارك، كأن هنا قوله وشاد ليس في هذا البيت. نعم إيه سيأتي في تقديم يعني. نعم ما كتبش البيت نفسه، سقط سقط بيت. نعم نعم هي، أنا أفكر من أين جاءت هذه الكلمة وليست فيه. طيب عندكم درس الخطابة. سبحانك اللهم.